شبكة الرواد التميمي تقدم. هذا شريط قد نزل يحوي الفوائد والعبر، فاسمع صدى الحق وصل لك يا أخي تلك الدرر. لما رأينا أمة تتذوق اللؤم الأمر، لما رأينا أمة تتذوق اللؤم الأمر، سحنا بآصوات الألم أدماؤنا دوما هدر، سحنا بآصوات الألم أبقاعنا عين نظر، أبقاعنا عين نظر. سجل أخي هذا الأثر، أخبر به أبناء عم حتى يهوبوا نجدة ويدككوا دول الكفر. سجل أخي هذا الأثر، أخبر به أبناء عم حتى يهوبوا نجدة ويدككوا دول الكفر، ويدككوا دول الكفر، ويدككوا دول الكفر. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net.